تقضي علي بطاعتك واحلم بما علمونا هات الشرائع يا مدد مدد مدد يا مدد مدد مدد يا مدد مدد مدد يا مدد مدد يا مدد مدد مدد يا مدد مدد مدد يا مدد مدد يا عمي Thank you.